على العباد من يكتبه والتفرد بالبقاء من يملكه والملك بقبض روح العبد من يأمره والعبد في القبر من يثبته ومن كرب يوم القيامة من يؤمنه والملك يوم القيامة من يملكه والملك يوم القيامة من يملكه والعبد من النار من يزحزحه وفي الجنة من يدخله وبالحور العين من يزوجه وإلى حوض الحبيب من يورده وإلى حوض الحبيب من يورده ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد في كل وقت وحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأرحام وحب الجاه والمال وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن اليقين إلا بك ومن الرجاء إلا فيك ومن الرجاء إلا فيك اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم وجدد الإيمان في قلوبنا اللهم وجدد الإيمان في قلوبنا اللهم وجدد الإيمان في قلوبنا اللهم كل مصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر وغدر كل غادر وحسد كل حاسد ومن كل شر وسوء يا رب العالمين ونجنا والمسلمين أجمعين من جميع المهالك والمضار والمعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عن المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا والربا والزنا اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من ضعف وهوان اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من تفرق وشتات اللهم إليك نشكو حالنا اللهم إليك نشكو ضعفنا اللهم إليك نشكو تقصيرنا اللهم تكالبت علينا الأعداء وعلى صوتهم علينا وما تجرؤوا علينا إلا لحبنا لدنيانا وكراهيتنا للموت اللهم وانزع الوهن والضعف من قلوبنا واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا واجعلنا ممن يضحون في سبيلك بأموالهم وأنفسهم يا رب العالمين اللهم واجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وأدخل الرعب في أعداء المسلمين اللهم وأنزل الصبر على أمهات الشهداء اللهم وتقبل الشهداء اللهم وأنزل الصبر على أمهات الشهداء رحمك يا ربنا بالنساء الثكالى رحمك يا ربنا بالأطفال اليتامى رحمك يا ربنا بالشباب الحيارى اللهم نشكو إليك حالنا اللهم نشكو إليك ضعفنا اللهم نشكو إليك تقصيرنا يا رب جعل الأطفال وبكت النساء وقتل الرجال ولم يبق لنا سواك اللهم وأمن الخائفين وأطعم الجائعين واكس العارين وانتصر لعبادك المؤمنين المجاهدين في فلسطين والعراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أزل من بين المسلمين الحدود والسدود وأذل لشرعك أن يعود ويسود وانزل بأسك وبطشك على اليهود الملاعين وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء وبصاعقة من السماء بقوتك يا جبار اللهم اهد شبابنا وبناتنا للتمسك بالدين وسنة خير الأولين والآخرين وكره إليهم تتبع الشهوات والوقوع في المحرمات والخلوة بالخطيئات وابعد عنهم المسكرات والمخدرات وابعد عنهم المسكرات والمخدرات اللهم وابعد عنهم المسكرات والمخدرات اللهم واحفظ عقول شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات اللهم واحفظ عقول شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات اللهم وظف طاقة شباب المسلمين لما فيه رفعة الإسلام الإسلام والمسلمين. اللهم وارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، واجعل من نسلهم من يرفع راية الإسلام وحملة القرآن، ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرات. اللهم وارزق بنات المسلمين أزواجا صالحين، واجعلهن صالحات قانتات تائبات عابدات غير متعطرات ولا متبرجات، غير متعطرات ولا متبرجات. اللهم وارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وارزق بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام. اللهم واهد نساءنا وبناتنا للحجاب، اللهم اهد نساءنا وبناتنا للحجاب، فقد أضروا بالشباب، فقد أضروا بالشباب. اللهم وجملهن بالعفة والحياء، واجعلهن ممن تاب إليك وأناب. اللهم واجعل بيوتنا مسلمة لك وطهرها من الآثام والمنكرات. اللهم واكثر فيها الذكر والقرآن. اللهم ونور بيوتنا بالقرآن. اللهم ونور بيوتنا بالقرآن، وأبعد عنها الخبيثين والخبيثات، وقرب منها الطيبين والطيبات. كم من صاحب سوء أضر بالشباب، وكم من صاحبة سوء أضرت بالبنات. اللهم وأبعد عن بيوتنا أصدقاء السوء أجمعين. اللهم وأبعد عن بيوتنا أصدقاء السوء أجمعين. اللهم واجعلنا نغار على بيوتنا ونسائنا وبناتنا. اللهم واجعلنا نغار على بيوتنا ونسائنا وبناتنا. اللهم واهد أولادنا وبناتنا، واجعلهم طائعين لنا، واجعلهم طائعين لنا، وحنن قلوبهم علينا. اللهم واحفظهم من الأمراض والأسقام والأوجاع يا رب العالمين، واجعلهم دائما وأبدا في رفعة ونجاح وتوفيق وفلاح. اللهم يا ميسر كل عسير يسر عليهم كل عسير. اللهم يسر عليهم كل عسير. اللهم يسر عليهم كل عسير. اللهم يسر عليهم كل عسير. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحفظ شباب المسلمين، واجعلهم من جندك المخلصين، واجعلهم من جندك المخلصين، وازل عنهم الهموم يا رب العالمين، وازل عنهم الهموم يا رب العالمين. أرزقهم الثبات بعد رمضان يا رب العالمين، أرزقهم الثبات بعد رمضان يا رب العالمين، وارزقنا الصدق والإخلاص بعد رمضان يا رب العالمين.

تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد بابك الطالبون ورغب في جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفحات ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وهبات مولاي وسيدي لك في هذه الليلة نفحات وعطايا وهبات تمن بها على من تشاء وتمنعها عن من تشاء ونحن جميعا عبادك ونحن جميعا عبادك ومن أمة حبيبك ومصطفاك اللهم وارض حبيبك في أمته اللهم وارض حبيبك في أمته اللهم وارض حبيبك في أمته اللهم وارض حبيبك في أمته اللهم وارض حبيبك في أمته واعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة بسلام وادخلنا الجنة بسلام إلهنا وخالقنا ورازقنا من نقصد وأنت المقصود وإلى من ندعو وأنت الرب المعبود لا رب لنا سواك فندعوه وليس لنا في الكون غيرك حبيب فنرجوه إلهنا وخالقنا ورازقنا من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر مولاي وسيدي إن يكن الندم توبة إليك فإنا لك من النادمين وإن يكن الاستغفار يمحو الذنوب فإنا لك من المستغفرين إنا لك من النادمين إنا لك من المستغفرين مولاي وسيدي أنت الرب ونحن العبيد وهل يرحم العبيد إلا الرب مولاي وسيدي أنت العزيز ونحن الأذلاء وهل يرحم الأذلاء إلا العزيز مولاي وسيدي أنت الغني ونحن الفقراء وهل يرحم الفقراء إلا الغني مولاي وسيدي أنت القوي ونحن الضعفاء وهل يرحم الضعفاء إلا القوي مولاي وسيدي أنت المعطي ونحن السائلين وهل يرحم السائلين إلا المعطي مولاي وسيدي أنت المالك ونحن المملوكين وهل يرحم المملوكين إلا المالك وهل يرحم المملوكين إلا المالك يا ربي وارحم عبادك وارحم عبادك يا ربي وارحم عبادك يا ربي وارحم عبادك يا ربي لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا ربي لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك جئنا ببابك أذلاء فقراء مساكين يا رب جئنا ببابك يا رب جئنا ببابك أذلاء فقراء مساكين مولاي وسيدي نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من المقبولين اللهم واجعلنا من المقبولين اللهم واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين اللهم واجعلنا من المقبولين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم يا رب بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.